على فكرة كان بيجيبه في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. المؤلف والسيناريست الكبير أستاذ عمرو سمير عاطف، بعد إذنك أنا وإنت هنجيب في سيرتك الذاتية شوية، تمام؟ والله ممكن، ليه لأ؟ اولا الاسم طبعا عمرو سمير عاطف، ولكن هل في لقب فني اطلق عليك تحب تحطه في السي في، او لقب حتى متداول ما بينك وما بين اصدقائك كده تحب تحطه في السي في؟ طبعا يعني كان على مدار السنين يعني كان في القاب مختلفه. في مره حد صاحبي كتب عني خبر كده للاب الروحي للستكوم، فقعد يقول لي الاب الروحي ومش عارف ايه، كان حاجه ظريفه يعني، بس خلاص خلصت يعني. الصوره اللي حضرتك هتحطها في سيرتك الذاتيه ممكن صوره البحر. أنا من دمياط وتربيت قريب من البحر، والبحر دايما بالنسبة لي هو أفق تحس إن هو بلا نهاية. تقدر ترجع تعيش في دمياط تاني؟ ليه لأ؟ يعني دلوقتي حتى بقى ده متاح أكتر من الأول، يعني في الأول أول ما ابتديت أشتغل كان لازم تبقى متواجد في القاهرة، لكن أنا طبيعة شغلي وكمان التكنولوجيا والإنترنت والحاجات دي والميل والكلام ده أثر المسافات جدا جدا يعني. الحالة الاجتماعية بس هتعبر عنها بأغنية أو باسم فيلم؟ المهنة الحالية طبعا مؤلف وسيناريست، ولكن لو كتبنا في السي في مهنة تتمناها؟ رجل أعمال. رجل أعمال؟ إيه ده؟ إشمعنى؟ يعني عايز أجرب نفسي في مجال البيزنس في الحقيقة، يعني عايز أعمل فلوس بقى. المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعة الحياة؟ ممكن أقول لك التعلم من الأخطاء، فممكن تقول أنا معايا مثلا يعني بكالوريوس في الأخطاء. أكبر خطأ اتعلمت منه أستاذ عمرو كان إيه؟ أكبر خطأ اتعلمت منه كان ما ينفعش إن أنت تعتمد، وخصوصا في الشغلانة دي يمكن في أكتر من 90% من الحرف أو كل الحرف، كل الحرف يعني ما ينفعش أبدا إن أنت تعتمد على تاريخك اللي أنت عملته. لازم في كل مرة وأنت بتبتدي شغلانة جديدة بتعتبر إن الشغلانة دي هي كل اللي أنت هتعمله في حياتك. إيه الموقف أو قضية عامة وحضرتك دفعت فيها او خدت موقف شجاع فيها وتحب ان انت تبروزها في السي في بتاعك؟ موضوع قانون الايجار القديم، بالرغم من ان انا اتربيت في شقه احنا مأجرينها ايجار قديم، لكن انا مع تماما بنسبه 1000% الغاء القانون ده، وخصوصا على المحال التجاريه. انا مش قادر افهم ان محل مفتوح علشان يبقى شغل وصاحبه بيكسب اكيد يبقى اتاجر ايجار قديم ليه؟ وبالنسبه برضه للسكن، مهما كانت ظروف اللي ساكن في هذه الشقة أو هذا العقار اللي أنت مأجره ليس ملكا لك ومش من حقك تورثه، حتى لو القانون بيقول كده ده حرام ده غلط، ده كان تأثيره مدمر على البلد وعلى شكلها وعلى شوارعها. يعني احنا ليه بنبني كباري كتير كده؟ ليه ساعات في كتير جدا من المحافظات في مدن مصر بنرجي من النيل عشان نعمل طريق؟ لأننا مش عارفين نشيل البيوت دي، لأن البيوت دي إيجار قديم والإيجار القديم مش عارفين نخرج منه، مش عارفين نجدده، مش عارفين نطوره، يعني كل حاجه غلط غلط غلط غلط. المواهب، موهبه شخصيه عندك محدش يعرفها غيرك؟ محدش يعرفها كتير، ان انا بلعب جيتار كويس قوي، بتحكي كويس في العزف على الجيتار من الجامعه، وما زلت يعني وعندي جيتار في البيت وبحب اعزف عليه، دي حاجه مش ناس كتير تعرفها. بتعزف جيتار، ما جربتش موضوع ان يبقى فيه بقى تطور الموهبه دي، يبقى فيه تلحين مثلا او عزف بشكل احترافي؟ ما عنديش ملكه التلحين، لكن انا اشتغلت فعلا بشكل احترافي عازف بيز جيتار في بدايه حياتي، يعني كان عندي 21 سنه. المهارات، على سبيل الافتراض وعلى سبيل الخيال، في ناس بتكتب في قسم المهارات في السي في بتاعها دلوقتي انهم عندهم مهارات التطبيل والتلون، شايف انها بقت اساسيه دلوقتي للوصول؟ ايوه، ممكن جدا ان انت تضطر في وقت معين انت تجامل حد او تبقى يعني دبلوماسي، بس ده بالكثير. التطبيل وتعديل والحاجات دي اكيد ده حاجه غلط، اللي يعمل كده مش فاهم الدنيا صح خالص، لكن ولو وصلت لحاجه مش هتبقى حاجه حقيقيه، ولو ده كل مهاراتك في الحياه فما اتعسك في الحياه. اللغات، اكتر لغه بتوجدها؟ لغه المال، لغه المشاعر، لغه العيون؟ اكتر لغه بجدها، لا ممكن تقول لغه المال، يعني انا مش لاني مادي او حتى فلاكن ماديا مش مشكله، لكن اقصد اقول ان المال لغه مفهومه، يعني مثلا انت بتعمل مجهود فبتتقدر بشكل مادي، فده معناه بالضرورة إن المجهود بتاعك لاقى التقدير والإعجاب وله أهمية في حياة الناس. طبعا في استثناءات أكيد، في حاجات تافهة كتير وبيدفع فيها فلوس كتير وبتكسب فيها فلوس كتير في أشياء غير قانونية، لكن أقصد أقول أيا كان الرسائل اللي المال بيرسلها فهي لغة مفهومة، ولو فيها أشياء غامضة فمن السهل كشفها وفهمها بشكل غريزي وفكري لدى الناس. يعني الخبرات، تقدر تطلق على نفسك خبير في إيه؟ يعني أنا خبير في كتابة السيناريو، وده له قصة يعني مش عايز أطول عليك فيها، لكن أنا كنت في مرة بسمع واحد خبير للأسف مش فاكر اسمه يعني بيتكلم عن من هو الخبير، فقال إن الخبير هو اللي بيقضي من عمره 10,000 ساعة عمل في عمل ما أو مجال ما. فمن ساعة ما سمعت الكلمة دي أنا اعتبرت، أنا كان عندي ساعتها 40 سنة أو حاجة 40 سنة، يعني كنت رجل كبير يعني، وكنت اشتغلت بقالي كتير، كان بقالي مثلا قررت إن أنا يبقى بقالي 20 سنة شغال، فاعتبرت إن أنا اشتغلت 2000 ساعة بس في حياتي. ومن اللحظة دي بقيت أحسب كل دقيقة شغل بشتغلها لغاية ما كسرت ال 10,000. فأنا وبالتالي ونظرا لهذا الخبير ويعني بناء على الكلام اللي هو قاله، فأنا بقيت خبير في الكبس. تمام، خدت اللقب رسمي يعني. أيوه. هل في حد شايف إن سيرته الذاتية أكبر من المكان اللي هو فيه؟ كتير طبعا، جدا بتحصل في أوقات كتير جدا اللي بيحصل، بس دي بتبقى أرزاق يعني. في الحقيقة في ناس كتير جدا مثلا بيمتلكوا ثروات طائلة، لما تقعد معاهم وتكلمهم تحس إن هو يمكن ما عملش اللي أنت متصور إن هو المفروض يعمله علشان يوصل لده، لكن في الآخر زي ما بقول لك هي أرزاق يعني. المؤلف والسيناريست الكبير أستاذ عمرو سمير عاطف، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتية؟ ديفيد شيس اللي عمل مسلسل سوبرانوس. في الحقيقة يعني سيرته الذاتية سيرة مهمة جدا إن أنا أطلع عليها، لأن هو عمل يعتبر معجزة، لأنه كان قبل سوبرانوس في اعتقاد إن العمل التلفزيوني ليس له تاريخ، يعني ما ينفعش يخش التاريخ. بعد ما الراجل ده جه ده اتغير، لا ممكن عمل تلفزيوني يعيش للأبد. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله إلا سيرتي.